آنست أهل الدين وقرأت في الأنوار عن طائع وأمين من فتية الأنصار آنست أهل الدين وقرأت في الأنوار عن طائع وأمين من فتية الأنصار وهو ابن عشر سنين يمضي لأطهر دار ويقيم عشر سنين في خدمة المختار في خدمة المختار في خدمة المختار.